بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير وأشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بطاعته. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كل شيء خلق الماء. فقال: أنبئني يا رسول الله عن عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفش السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وقم الليل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلام. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم صفات عظيمة جدا. قبل أن ندخل ونغوص فيها، نقف مع كلمة سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لما قال: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. هذا إحساس الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم طابت نفسه وقرت عينه. نسأل الله عز وجل أن تطيب أنفسنا وأن تقر أعيننا برؤيته صلى الله عليه وسلم، أولا في المنام، ثم في وجودنا معه في أعلى جنان الخلد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقال له بعد ذلك: أنبئني عن كل شيء. قال: كل شيء خلق من ماء، كل شيء خلق من ماء. وكلامنا فيما يأتي بعد من قول أبي هريرة: أنبئني عن عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال: أفش السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وقوم الليل أو وصل بالليل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلام. هناك حديث مشابه لحديث أبي هريرة، وهو حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أنه قال: أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل الناس عنه، ذهبت إليه لأستبين وجهه، فلما نظرت في وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فلما نظرت في وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما سمعت منه: أيها الناس، أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، تدخلوا الجنة بسلام. وهناك حديث أخرجه الإمام الترمذي من حديث علي بن أبي طالب، وهو حديث حسن، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها، وظاهرها من باطنها. فقال أعرابي: لمن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لمن أطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلى بالليل والناس نيام. هذه الروايات وغيرها تؤكد هذا المعنى، وهو أول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أفش السلام، أفشي السلام، وكما في الحديث الآخر على من عرفت ومن لا تعرف. هذه يعني صفة طيبة من صفات المسلمين، أنهم يلقون السلام ويقرؤون السلام ويفشون السلام على كل الناس، القريب والبعيد والغريب، من يعرفون ومن لا يعرفون، لأن شعار الإسلام هو السلام. وكلما زدت فيه كل أخذت الحسنات. السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 10 حسنات أخرى، وبركاته 30 حسنة. السلام عليكم ما معناها؟ السلام عليكم إما أن تكون على معنى السلام، وأنه اسم من أسماء الله، يعني يريد أن يقول السلام عليكم، يعني الله رقيب عليكم، الله رقيب عليكم، أو يريد أن يقول السلام بمعنى المسالمة، يعني تسلمون مني، يعني سلامي عليكم، السلام عليكم. هذان المعنيان يعني قويان في هذا اللفظ. السلام عليكم يعني الله عليكم، الله رقيب عليكم، الله، أو السلام يعني معنى المسالمة، يعني أنتم في سلام مني وأنا في سلام منكم، فاجعلوني في سلام منكم. السلام عليكم ورحمة الله، وهذه واضحة جدا، وبركاته، وهي أوضح أيضا. فيقول له أفش السلام. ونحن في عصر للأسف الشديد ترى الجفاء والجفوة والقطيعة والتدابر في بعض المسلمين، فترى هذا لا يسلم على هذا، وهذا لا يسلم على هذا، وهذا يحتج بهذا، وربما لا يسلم عليه تدينا وهو له ظالم، وهو له ظالم، ويفهم قضية الهجر بالزجر، يفهمها فهما خاطئا. صحيح هي قضية أساسية وموجودة، ولكن لها فقهها العميق، قل من يفهم هذه القضية. فهو يأتي يتفلسف بقضية الهجر بالزجر، يعني أن يهجر أخاه بزجره وعدم كلامه وعدم السلام عليه وعدم مجالسته وعدم بيعه وشرائه والزواج منه وتزويجه وكل هذه الأمور، وتجد في النهاية الأمر لا يستحق هذا، وأن هذا الذي هجر هو الظالم له، ولكنه الهوى والدنيا. حتى إنه ربما لا يصلي معه ولا يصلي خلفه ولا يصلي بجواره، وربما يعامل بعض الفاسقين ممن يشربون ويزنون ويسرقون ببشاشة وبابتسامة وجه، فإذا ما جاء أخوه يعبس في وجهه. وهذا من شدائد الأمور التي تراها في بعض الناس. السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام شعار الإسلام. أفش السلام حتى ولو دخلت في مكان وحيل بينك وبين أخيك، كما كان يعني في بعض الأحاديث كانوا يسلم بعضهم على بعض، ولو حالت بينهم أو بينهما شجرة فالتقوا كان يسلم بعضهم على بعض. وهذه سنة غابت عن كثير من الناس، حتى إنك لو خرجت من بيتك وعدت سلم، لو دخلت حجرة أخرى وعدت إلى المجلس سلم، لو دخلت في مكان وعدت صعدت أو نزلت والتقيت بالناس حتى ولو بعد دقائق سلم، لن تخسر شيئا. ومن عجيب ما يقوله الناس وهو خطأ، كثرة السلام تقلل المعرفة، يقول لك كثر السلام بيقل المعرفة، طبعا هذا خطأ، لكن كثرة السلام تزيد المعرفة، وكثرة السلام تزيد في الحسنات وفي الأجر. لو قيل لك إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستأخذ 30 دولارا، بالله هل ستسكت؟ كل ثانية ستقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى تحصل على 30 دولار أو 30 دينار من الدنانير. يضرب بقى 30 في كل مرة، لن تسكت ولن تصمت عن السلام. أو تظن أن الحسنات أو الثلاثين حسنة أقل من 30 دينار أو 30 دولار أو 30 كذا؟ بالعكس، هي أكثر بكثير، وهي أعلى بكثير من 30 جرام ذهب، أعلى بكثير، لا تقارن أصلا، لكن نحن نقرب الأمر بالنسبة للناس. ما الذي استخسره؟ 30 حسنة، 30 30 30، يعني حتى أن بعض الناس كان يذهب في الشارع من السلف الصالح ليسلم على الناس، يعني يتعبد بعبادة السلام، قاعد في البيت كده ما وروش حاجة، فيقول لك أما أمشي كده في الشارع أسلم على الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويرد السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه عبادة. وقلها بدلا من أن تقول صباح الخير ومساء الخير والكلمات إنجليزية وغيرها، قل شعار الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا خطبت أحدا على الفيس أو على الواتساب أو على غيرها، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كلمت أحدا في التليفون فقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مش بس ألو ألو خلاص، لا، السلام عليكم، أفش السلام، وأطعم الطعام، أطعم الطعام إن استطعت، حتى لو شق تمرة، حتى لو تمرات، ليس من شرط يعني أن تعزم غيرك على اللحوم وعلى الكذا وعلى كذا، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو دعيت إلى كراع لا أجبت، يعني عظم عليها بعض اللحم لا أجبت، يعني وأقل من ذلك كان سيجيب النبي عليه الصلاة والسلام. أطعم الطعام، قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وإطعام الطعام هذا يزيد البركة ويكثر الخير في البيوت، فلا تظنن أنك لو دعيت أحدا سينقص رزقك، لا، بل سيزيد. وأطعم الطعام وصل الأرحام، صل الأرحام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ما الذي تريد بعد ذلك؟ إن أردت بركة في الرزق، زيادة في الرزق وبركة وزيادة في العمر أو بركة في العمر، صل الرحم، وخصوصا الرحم المقطوعة التي قطعتها أو قطعوها، صلها، سواء أنت القاطع أو هم القاطعون. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لا تكن من هؤلاء، ولكن كن من الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ثم قال صلى الله عليه وسلم له وقم الليل والناس نيام، أو صل بالليل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلام. النصيحة الأخيرة والوصية الكبيرة الأخيرة، الناس نيام وأنت بين يدي الله واقف، الناس يغطون في نوم عميق وأنت تقوم في البرد الشديد، وفي تارك وفي تركك للذة النوم تتلذذ بالوقوف بين يدي الله الجليل سبحانه وتعالى. إذ تلذذ غيرك بالنوم على الفراش الوسير، إذا فعلت ذلك ستدخل الجنة بسلام. ما أيسرها وما أبسطها وما يعني أشياء يعني متاحة لدى الجميع، لا تكلفك شيئا، تدخل بها جنة الله عز وجل، جنة عرضها السماوات والأرض. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.